أيها الإنسان، هذا من لدن ربي تعالى كرم المختار طه وبسورة النجم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. في رحاب الإسراء والمعراج، من مهبط الإسراء في المسجد، من حرم القدس الطهور الندي. في رحاب الإسراء والمعراج احتفالية خاصة على موجات البرنامج العام. معكم على الهواء في أولى فترات الاحتفالية الكبرى بليلة الإسراء والمعراج، مهندسة الصوت أماني هلال. مخرجة اللقاء داليا محمود. وأنا سأكون معهم وبكل حب إيمان عبد الحليم. وكل لحظة وكل عام وكل يوم وكل فيمتو ثانية، ومصر والمصريين كلهم في كل مكان والأمة العربية كلها بخير وسعادة وأمن وسلام يا رب. وأهلا وسهلا بكم في لقاء الجمعة، صباح الجمعة، في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة مباركة إن شاء الله. بندعو رب العالمين إن إحنا ننال فيها ولو نفحة بسيطة من نفحات عطرة لهذه الليلة المباركة. كل سنة وأنتم ونحن جميعا بخير. مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله، مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله. أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان، وسهلا بمساهمات مستمعينا وكلمتهم ودعائهم. اللهم اجعله يا رب دعاء مستجاب. مجدي عبد العاطي: اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واستر اولادنا واولاد المسلمين، خليها أولاد العرب كلهم، ووفق أولادنا ورد غائبنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وأذل عدوانا. اللهم اجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم حقق كل كلمة أنت ذكرتها صديقنا مجدي. أهلا بك معنا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ معك الحاجة هانا منصور من مركز البلد. حاجة هانا، كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبين وشعب مصر طيب يا رب بخير وسلام. اللهم أمين. تفضل. الإسراء والمعراج للرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بتعلم منها حكمة الله عز وجل في أي ابتلاء للعبد المؤمن هو الصبر على أي ابتلاء، واعتقد العبد عند ربه منها من عندي هذا ابتلاء وصبره. اللهم أمين. بشكرك يا حاجة هانم على مداخلتك معانا. السلام عليكم، مين معانا؟ ألو، أيوة مين معانا؟ طب الخط اتقطع، أنا بعتذر معلش، يعني كان على الخط فترة طويلة، بعتذر. محمود فتح الله، إن شاء الله الصباح مشرق بنسمات ليلة الإسراء والمعراج. يا رب جنب الأمة مخاطر كيد الكائدين، ووفق رئيسنا وجيشنا وشرطتنا، وبارك في كل من قال أمين. أمين يا رب العالمين. هشام محسوب أبو عمار كمان بيقول بعد صباح الخير كل عام والمصريين والأمة. الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيو، يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا فندم. معك يا أستاذة إيمان الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقاً بالتربية والتعليم كفة الصلاحات. أهلا وسهلا، اتفضل. باختصار شديد، رحلة الإسراء والمعراج حادثة تاريخية خالدة. حضرتك اتعلمت منها ايه هذه الحادثة او هذه المعجزة الإلهية؟ تعلمت منها ان بعد العصر يسر، وان الفاجآت معايا يا فندم. معاك يا فندم. هذه الحادثة التاريخية جاءت حاملة خصائص هذه الأمة، وحاملة خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل يا فندم. اللهم احفظ مصر بلاد الأمن والأمانة والسلام، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وفساد المفسدين وضلال المضللين وتربص المتربصين. اللهم قونا في مواجهة أعدائنا، اللهم طهر بلادنا من النفاق والمنافقين، اللهم انزل البركة على مصر وشعبها يا فندم. أنا بشكرك على وجودك معانا. أحمد عبد المنعم الشلبي، كل سنة وكل الأمة بخير مشارقها ومغاربها، وإن شاء الله أوقات طيبة بتمناها لحضرتكم. إحنا حالا نتوقف 5 دقائق مع الفكاهة والمرح في استراحة قصيرة، بعدها نرجع من تاني لمساهماتكم وباقي الفقرات. هنا القاهرة، خمسة الألبك، أنا حضرات راجل مؤلف، والتأليف ده كما لا يخفى عليكم عاوز جو هادي، لكن انا هعرف اتنيل ازاي في الخنكة اللي انا ساكن فيها. ليه؟ هقول لكم ليه. بقى في الشقة اللي قدامي ولي علمة، وفي الشقة اللي جنبي راجل ومراته وابنهم الصغير، طول النهار ما يبطلوش خناق. وان خلصت من دول ما خلصت من البياعين ودوشتهم. اقربها امبارح قاعد بكتب رواية غرامية، وابتديت اكتب من هنا والغراض دارت من هنا، وانا هقول لكم ابتديت اكتب وشوف وانا بكتب حصل ايه. يدخل البطل على البطلة، وحينما تراه

تدرس هيئة السكك الحديدية إمكانية تشغيل الإقطار الملكي الموجود بورش الشرابية لخدمة السياحة، حيث سيتم تشغيل القطار بتذاكر خاصة سياحية، ويخدم القطار حركة السياحة بين الإسكندرية وأسوان. وبما أننا تحدثنا عن السياحة، فاستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة كان محور حوار وصولات وجولات وأولى رحلات مصر للطيران اللي وصلت موسكو، وإيرفلوت تستأنف التشغيل للقاهرة بثلاث رحلات أسبوعيا. مش احنا قلنا إن الخير إن شاء الله قادم في طريقه إلينا؟ يستعد مجمع التمور بالوادي الجديد لشهر رمضان المبارك، كل سنة وانتم طيبين، بتجهيز 1400 طن من البلح عالي الجودة وتجهيز الطلبيات الخاصة بالتجار، فضلا عن وقف التصدير للخارج لسد احتياجات السوق المحلي من التمور. يا رب الأيام اللي جاية كلها تكون أسعد من بعض. وزارة النقل تعتزم تطبيق نظام نقل ذكي جديد على الطرق الرئيسية الأكثر كثافة، ويهدف لمراقبة الطرق بشبكات كاميرات لإحكام السيطرة المرورية والأمنية، سيقوم برصد أي مخالفات أو تجاوز للقانون، مما سيساهم في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق وتقليل نسب الحوادث. نرجع من تاني لمساهمات حضرات المستمعين الكتيرة. رجب أبو محمد على صفحتنا وبعد تحيته العطرة والتهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج للعالم كله، متمنيا من الله أن تعود علينا بالخير والسلام، ويفك الله أسر المسجد الأقصى من المغتصبين ويعيد أمجاد العرب كما كانت من قبل، وتحياته من الأقصر. شكرا ليك. سيد حسن سيد أحمد بيقول بهذه المناسبة العطرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لنا جميعا الخلق، ربنا يعم الخير على مصرنا الحبيبة ويبعد عنا شرورها ومكائد الحق دين، وكل عام وفريق العمل بخير. بشكرك. نجا مصطفى بتقول لو سمحتم ليلة الإسراء والمعراج بتتصام ولا لا، وإيه حكم صيامها، ولو كانت يوم جمعة؟ في ناس بتقول لازم يتم صيام يوم قبلها أو بعدها. كل سنة وانتم طيبين. والله يا نوجة يعني أنا مش هقدر أفيدك في الموضوع ده، بس يعني هنحاول من خلال اليوم، أكيد هيكون في استضافة لعدد كبير من المتخصصين، بس عموما يعني هو مش هيخسر ان انت تصومي لله، وربنا يتقبل صيامك ان شاء الله. ساعتنا 8:30 بعد همسة العتاب، نواصل اللقاء. هنا القاهرة. همسة العتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع مؤمن جمال محمد أحمد المقيم في قرية الصلعة محافظة سوهاج، والتي يقول فيها: الكل دلوقتي يا حضرات يعرف قيمة بطاقة التموين وقد إيه هي مهمة، والواحد بيستنى معاد الصرف من الشهر للشهر، ده غير بقى اننا طول الشهر بنصرف العيش على البطاقة، قوم بقى لما يكون في اضافات على البطاقة اللي هي المواليد نجري بالكام سنة عشان ننزلها على البطاقة ونقدم في اوراق ونشتكي، لكن مفيش فايدة. وانا عندي بنت وولد املي ان اضيفهم على البطاقة، لكن محدش سائل فيا، عشان كده انا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء أركان حرب وكيل أول الوزارة والسكرتير العام لمحافظة سوهاج بالرد التالي: لقد تم مخاطبة السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج لسرعة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها ومواافاتنا بما يتم فورا، وقد أفاد سيادته بأن المواطن المذكور له بطاقة تموينية بعدد 2 فرد هو وزوجته وعدد 4 أفراد لصرف الخبز هو وزوجته وأولاده. كما أفاد سيادته بأن الأفراد المراد إضافتهم على هذه البطاقة مضافين إلى برنامج صرف الخبز فقط، نظراً لعدم إتاحة موقع إضافة المواليد لعدم وجود تعليمات الإضافة حالياً، وسيتم إضافتهم لدى صدور تعليمات وفتح الموقع بالوزارة، حيث إن برنامج إضافة المواليد يتم على مستوى الجمهورية طبقاً للتعليمات الوزارية. لذا نعد سيادتكم والمواطن المذكور بأنه في حالة فتح شبكة الإضافة سيتم إضافة أبناء الشاكي طبقاً للضوابط المنظمة لذلك. شكراً للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. أيها الإنسان هذا، من لدن ربي تعالى كرم المختار طه وبسورة النجم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، صدق الله العظيم. في رحاب الإسراء والمعراج. من مهبط الإسراء في رحاب الإسراء والمعراج، احتفالية خاصة على موجات البرنامج العام. كل سنة وكل المستمعين والأمة العربية بألف خير يا رب. جبريل أبو ريان بيقول من أرمنت بالأقصر: هذه المعجزة مكافأة من رب العالمين لرسوله الكريم حينما ضاقت به الدنيا وأهل الأرض، وحينما دعا دعاء الشهير، فكانت مكافأة رب العالمين له بأن يصعد به إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. ربنا يا ربي جعلنا ممن سيتمتعون بنفحات طيبة في هذه الليلة. إسلام عبد المجيد الإدريسي: كل عام وأمتنا بألف خير، ربنا يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاحتفالات والنفحات الروحانية اللي لا توجد إلا عندنا، ونتعلم منها الكثير ومن المعجزات الكثير. لا بد وأن فعلا نقتدي بكل هذه المعجزات ونأخذ منها ما ينير لنا الطريق في المراحل القادمة إن شاء الله. بركات محمد عمر وتحية ويعني تهنئة لفريق العمل وكل المستمعين، احنا كمان بنهنيك وهو بيهني ابنته لما: كل سنة وأنت والابنة الحبيبة بخير. محمود الخضري بيقول بيهنينا: شكرا لحضرتك، ذكرى الإسراء والمعراج ذكرى عظيمة وفيها معاني ودروس رائعة. علاء عبد الحليم: كل سنة وكل العاملين في البرنامج العام بخير، ربنا يجعل مصر بخير وأهلها بسلام ويكرم رئيسها ويبارك فيه، اللهم أمين يا رب العالمين. علاء عبد الرازق: كل سنة وأسرة الفترة وجميع العاملين بألف خير. ربنا يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين. وزهرة الخليج كمان بتهنينا وبتقول سلامي وتحياتي للقائمين على العمل، وإحنا سلامنا وتحياتنا لكل من يستمع إلينا من خلال ميكروفون البرنامج العام. تحية من رجب أبو محمد لمهندسة الصوت أمين هلال على اختيارتها والخلفيات الموسيقية. القلب يعشق كل جميل، وتحية لك يا أماني. وأيضا طب فاصل زي ما أماني بتقول ونرجع تاني. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقة لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. يوم ما المية بتقل احنا اول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الاولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. صباح الخير على حضرات المستمعين الكتير اللي معانا على التليفونات وكمان اللي معانا على صفحتنا. إيمان كمال الدين توتا بتقول اللهم أمين يا رب العالمين، كل لحظة ومصر بخير، وكل الشكر البرنامج العام وأجمل الناس اللي معاهم، بنشعر بالجو المصري الأصيل، إحنا اللي بنشعر معاكم بأننا فعلا في جو عائلي جميل. بعتذر لصوتي. عبد الرؤوف ربيع، كل لحظة وأنتم بخير، كل سنة ونحن جميعا في سعادة، هو من طنطا، تحياتنا لكل الطنطوية. وأبو شريف أبو الحسين بيقول أنتم تخطيتم رسالتي، أنا صحي من الفجر عشان أشارك معاكم. طب أنا حدور على الرسالة بتاعتك وأزاها، ما تزعلش، هو المشكلة في الكمبيوتر إن هو الرسالة اللي بتجينا أحدث هي اللي بتبقى على القمة وبتظهر قدامنا، فأنا هبحث عن رسالتك وأقرأها لك حالا. ماجي نيجا بتقول كل سنة وانتم طيبين، ربنا يحفظ مصر وسائر البلاد العربية، وتحياتنا لفريق العمل، شكرا ليكي. ومحمد أبو هيبة، ربنا يحفظ مصر وأهلها ويقيها شر الأعداء والمتربصين، صباحكم خير وسعادة إن شاء الله. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوات والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تزعلش أبو شريف أبو الحسين، بحثت عن رسالتك، هو من قرية نواس الغيط مركز أجا، ده أهلية بيحيينا، إحنا كمان بنحيي، بيقول ليلة مباركة على مصرنا الحبيبة، ليلة الإسراء والمعراج ربنا يجعلها ليلة مباركة علينا، وربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها وأمنها ورئيسها ويطهر أرضها من الخونة والإرهابيين. وكل سنة وانتم طيبين، وأنت وكل المستمعين بألف خير يا رب. معنا اتصال أمني. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، مين معانا؟ ازيك سمير عبد الفتاح، رمضان المنوفيه. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا استاذ ايمان، كل عام وستك بخير وشعب مصر الطيب العظيم بخير، وتحيه لفريق العمل. اهلا بيك. كل عام والامه العربيه والاسلاميه بخير بمناسبه رحله الاسراء والمعراج، الرحله المقدسه التي التقت الارض بالسماء وفرضت فيها الصلاه. ربنا يجعله عام سعيد على كل المسلمين وعلى شعب مصر الطيب، ويهيئ لها من أمرها رشدا في ظل قيادة الرئيس الحبيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعانه الله على المهام الصعبة لشعب لإسعاده إن شاء الله. اللهم أمين. بشكرك يا فندم. حنسمع أفكار شبابنا بعده، نرجع من تاني لمساهمات حضراتكم. طب ناخد رسالة سريعا على ما نجهز الشريط. حمودة خلف محمد بيقول كل عام والأمة العربية بألف خير وسلامة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله، ربنا يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين، يكون شهر مبارك إن شاء الله. كمان إبراهيم محمود بعد تحية لفريق العمل بيقول هو بعت لينا رسالته، عفوا هو بعت لينا رقم تليفون الاتصال بيه، طب هنحاول الاتصال بيك ان شاء الله لو في إمكانية للاتصال. احمد الرياش بيقول ربنا يوفق كل العاملين ويبارك في كل من يقدم العمل الصالح، وتحية عطرة لكل ما هو جميل، وتحياته للإذاعة المصرية اللي بتبث هذه النفحات الروحية. هنكمل معاكم بعد هذا اللقاء. دلوقتي لمعكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن عديها وعيشين فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد أحمد يوسف من محافظة الوادي الجديد. اسم المشروع جهاز ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. الفكرة أولا جات لي من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، تمام. بدأت أطور في المشاريع اللي كانت معمولة قبل كده، منها جهاز الأوتوماتيك اللي بيبقى متركب في الموتور. جهاز الأوتوماتيك ده ما بيفصلش الموتور إلا في حالة وجود المياه وضغط المياه في الخطوط. لا، أنا دلوقتي في حالة عدم وجود المياه الجهاز يعني يقطع الكهرباء عن الموتور أوتوماتيك، تمام. وكمان بيرشد لي الكهرباء من حيث أن أنا بمجرد ما بضغط على مفتاح الأمان بيطفي لي كل الكهرباء الموجودة في البيوت ما عدا التلاجة والفريزر، عشان ما ينفعش أقطع عنهم الكهرباء. حتى لو الكهرباء قطعت برضو التلاجة والفريزر بيفضلوا شغالين. ببقى مستخدم في الحالة دي بطاريات وإنفرتر عشان بيحولوا لي الكهرباء بتاعت البطاريات إلى كهرباء الإنفرتر عشان أقدر أقوم بها التلاجة والفريزر. طبعا الممول لهذا المشروع هو محافظ الوادي الجديد، وما نقدرش ننكر هذا الكلام ده. وكمان اللي كان بيعيننا في الكلام ده الأستاذ محمد عمر مدرس لغة عربية في مدرسة أسمنت الإعدادية، وهو يعني اللي مول لنا المشاريع دي. هو اللي كان يقف معانا وهو اللي كان فهمنا احنا نعمل ايه. وبتمنى انه يعني يكون في تطوير اكتر واكتر في الالكترونيات والطاقة الميكانيكية والفيزيائية. واتمنى يعني ان انا ابقى احقق حلمي وابقى ان شاء الله يعني مهندس كبير باذن الله في الالكترونيات. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الارض خطرها ومن عديها وعيشين فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشدد ديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا. مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية بتقول مصر تقود الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، أولى رحلات مصر للطيران تصل موسكو، وإيرفلو تستأنف التشغيل القاهرة بثلاث رحلات أسبوعيا. وأيضا من عناويننا، مبادرة لزرع أسطح المنازل بالشرقية من خلال حملة صناع المستقبل. إهداء مقتنيات رفعت الصعيد الثقافية لمكتبة الإسكندرية، ووفد سياحي متعدد الجنسيات يزور أثار إبيدوس. افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، وسبعين من ملكات جمال العالم من سبعين دولة في جولة للترويج للسياحة في مصر. ملتقى أولادنا من ذوي القدرات الخاصة وجهونا رسالة حب لمحمد صلاح. شباب كليات الفنون الجميلة دشنوا مبادرة لتجميل أكشاك وغرف محولات الكهرباء في المدن الجديدة، والبداية كانت من مدينة الشيخ زايد لتحويلها للوحات فنية. الهيئة المصرية العامة للكتاب تصدر الجزء الرابع من موسوعة تاريخ بورسعيد. 20 بعثة إيطالية تنقب عن الأثار في مصر. نعود من تاني لهذه الإشادة، إشادة بريطانية بإجراءات التأمين في مطار القاهرة، واستكمال المفاوضات مع موسكو لعودة الطيران لشرم الشيخ والغردقة بعد أن جاءت للقاهرة. صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية أطلق مبادرة بالهنا والشفاء. المبادرة تهدف لتوصيل المواد الغذائية لأكبر عدد من المواطنين بقرى ونجوع مصر الأكثر احتياجا. وبمشاركة 100 غواص وفي أكبر حملة نظافة تحت الماء وغرس علم بمرسى علم تنظم جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر والاتحاد الدولي لمدربي الغطس حملة نظافة تحت الماء لحماية الحيوانات البحرية من خطر التعرض للخطر. وثلاث طرق للتوصل والتواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية: www.shakawa.eg www.shakawa.eg شكاوى shakawa.eg. تطبيق إيجابي على التليفون المحمول ورقم مختصر 16528 لتلقي أي شكاوى. إذن هناك ثلاث طرق للتواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية: إما بالتواصل عن طريق www.shakawa.eg أو تطبيق إيجابي على التليفون المحمول أو رقم 16528 لتلقي أي شكوى. تصدير دفعة جديدة من الخيول العربية المصرية الأصيلة لبلجيكا، وبعد 35 عام بلا مأوى وإقامة بجوار الجامع الأزهر نجح فريق التدخل السريع بوزارة التضامن في إنقاذ فاطمة وإيداعها دار رعاية الحلوان بعد أن تلقى بلاغ على الخط الساخن رقم 16439. وأول صيني يحصل على الدكتوراه في النحو من كلية دار العلوم، حيث يعد النحو من أصعب فروق اللغة العربية. ثمار تحالفات البحث العلمي بصمة رادارية ل 166 أثر وتأمين 70,000 قطعة. رسالة سلام من شباب مصر للعالم، 35 بحث من 13 دولة بمؤتمر التربية الرياضية. ورئيس مباحث شربين يتبرع بكيسين من الدماء لإنقاذ سجين متهم في قضية مخدرات. تعاون سينمائي مصري مغربي بمهرجان الإسماعيلية وتكريم علي أبو شادي. لوحات ديجيتال لتعاقب السائقين وتحرير المخالفات، اللوحات تعتزم سلطات دبي طرحها في الأسواق قريبا. كل سنة وانتم طيبين، صيفتوا؟ عموما أعضاء هيئة الشرطة سترتدي غدا الزي الأبيض الصيفي بجميع مديريات الأمن والإدارات العامة والمراكز، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية. كل سنة وانتم طيبين. ومن أخبارنا الرياضية، اليوم قرعة دوري الأبطال الأوروبي والنهائي بالعاصمة الأوكرانية كييف. هل يتجنب رونالدو مواجهة صلاح؟ أم يتكرر الموعد بين ريال مدريد وبايرن؟ وصلاح هنعود له بس بعد شوية. الزمالك يواصل السقوط بهزيمته أمام الاتحاد ويستغني عن جلال. واليوم الأهلي يصطدم بفريق الداخلية لحجز بطاقة دور الثمانية لكأس مصر. الإسماعيلية رحلات مجانية للجماهير أمام المقاولون في الكأس. والخطيب يجري جراحة في العمود الفقري بألمانيا الاثنين القادم. إن شاء الله تعود كابتن بيبو إلينا في أتم حال وصحة. على صفحات بجريدة الدستور تحديدا صفحة 10، مو صلاح. مؤسسة مو الخيرية دعوات الغلابة تحميه في قلعة الأنفريد. مساعدة المقبلين على الزواج والإعانات المالية أبرز صور التضامن مع المحتاجين. من بلدنا من حقنا نفرح ونتبهى بولدنا. جموع أمام المقر ومنزله طلبا للمساعدة وبروتوكول مع رسالة لنجدة المحتاجين. سماعات لضعاف السمع ب 330 ألف جنيه وتكريم الطلاب المتفوقين، وخمسة ملايين لشراء أجهزة طبية لبسيون المركزي والتبرع بحضانتين وجهاز تنفس صناعي. 300 جنيه راتب شهري ل 400 من المحتاجين. مجمع طبي مجانا قريبا. وصلاح يتوهج. السفير الإسباني يطالب بانتقاله إلى ريال. ولسان حال كل مصري، صلاح حيلاعب مين النهاردة؟ يا رب من قلوبنا بندعي لك يا مصري يا أصيل يا شهم محمد صلاح، ربنا يجعلك فعلا أيقونة لشبابنا، نشوف شبابنا كلهم زيك يا رب. شكرا لكم وغدا لقاء جديد إن شاء الله. أخبار خفيفة. حب الرسول يابا دوبني دوب، عالم معاصي يابا دوبني دوب، حب الرسول يابا دوبني دوب، عالم معاصي يابا دوبني دوب، جاني في منامي يابا لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب. وتهاني وكلمات من القلب من إبراهيم إبراهيم وخالد أبو بكر وصالح الفاضل. كل سنة والمصريين كلهم من تقدم لتقدم، والشعوب العربية ربنا يجعلها يا رب في أحسن حال. منى محبوب كل سنة وانتم طيبين، والشيخ ممدوح قطب أبو العيلة نتقدم لمصر وشعبها وجيشها وأمن بالخالص الأمنيات، ونسأل رب العالمين أن يجعلها دائما في رقي وتقدم وازدهار. حبيبة الرحمن ورشا عطية بيهنونا كل سنة وانتم طيبين، وكمان إيهاب سيد كل سنة وكل المستمعين يا رب بألف خير. جاني في منامي يابا لبسني دوب، دوبني دوب دوبني دوب دوبني دوب، حب الرسول يابا. وصلاح الحلفاوي أيضا بيهنئ الأمة بكل الخير، والست الرئيس ومؤسسات الدولة بكل الخير والسعادة. عاوزين نفكر حضراتكم ان معظم برامجنا النهاردة تحتفل بليلة الإسراء والمعراج، ما يطلب المستمعون اللي حيكون الساعة 10:05، وأيضا حيحيي ذكرى الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. وحننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية حوالي الساعة 6:30 لنقل احتفال الإذاعة بليلة الإسراء والمعراج، وأيضا هناك سهرات منها أوتار موسيقية حتحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمجموعة كبيرة من الأعمال ذات الطابع الديني مع زميلة نازلي الدسوقي. وما تنسوش سهرة التاءات المربوطة الساعة 12:15، وضيف الحلقة والسهرة الكاتب الصحفي يسر البدري. مع كل فقرة من فقراتنا احنا بنتمنى لكم كل السعادة كل لحظة، وكل المستمعين بألف خير. من فريق العمل داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، ومني أنا إيمان عبد الحليم، بنتمنى كل السعادة لكم وكل التوفيق والأمن والأمان إن شاء الله. بنترك الفترة القادمة في أمان الله مع ميادة الفشاوي، وإلى اللقاء الجمعة القادمة إن شاء الله. هنا يا أفضل في رحابه والله حبيبي.